صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أيها الإخوة الأحبة، نستأنف القول في المصطلح وفي منهج دراسة المصطلح، ومع الركن الثالث أو الرابع، الثالث والرابع، مع الركنين الثالث والرابع في منهج الدراسة المصطلحية، وهما الدراسة النصية والمفهومية للمصطلح. الدراسة النصية كما ترون تتكون من لفظ الدراسة والنص. قد سبق تحديد مفهوم الدراسة، ولكننا نستحضره هنا للتنبيه على قيمة إدامة القراءة للنص المدروس. فقد رأينا من مفهوم الدراسة أنه يدل على إدامة القراءة للنص الواحد، طبيعة حال النص المتضمن للمصطلح، مرات متعددة تكشف عن مكوناته ومكنوناته، وهي تقتضي التحليل الذي يفتش النص تفتيشا، والتعليل الذي يصنف نتائج التحليل ويفسرها. هذا باختصار ما يستفاد من مفهوم الدراسة. وأما النص فالمراد به في مجال الدراسة المصطلحية المقطع من كلام المؤلف أو القائل المتضمن لي، هو النص أو المقطع المتضمن للمصطلح المدروس، له بداية طبيعية ونهاية يمكن السكوت عندها. وكذلك فالنصوص هاهنا هي المادة الخام التي يجب أن تعالج داخل مختبر التحليلات بكل الأدوات والإمكانات، لتقطر منها المعلومات المصطلحية تقطيرا وتستخرج استخراجا. وهاهنا مسألتان تتعلقان بالنص. أما الأولى فتذكير بما سبق من أن الباحث المصطلحي كي تؤثي الدراسة المصطلحية ثمارها ويكون الأمر أسهل عليه، فإن النص لا بد أن يكون معدا إعدادا علميا تجوز فيه مشكلات الألفاظ والمقابلة بين النسخ، وأيضا تجوز فيه إشكال السقط وغير ذلك مما هو معروف في توثيق النصوص. وأما المسألة الثانية فهي تتعلق بحدود النص. فحين نقول نص من النصوص، معنى ذلك أنه يبدأ ببداية وينتهي بنهاية. هناك المتن، وهو يمكن أن نصطلح عليه بأنه هو الكتاب نفسه، الكتاب في مجمله، ولكنه يتضمن مجموعة نصوص. فالنص لا بد أن تحدد شخصيته ببداية طبيعية ونهاية طبيعية كذلك. وهذه المسألة خلافية، وخصوصا في نص القرآن الكريم، فإن من تعاطى النص القرآني الكريم سواء من المفسرين أو من الدارسين سيلاحظ أن هناك اختلافا في تحديد ما يسمى أو ما يصطلح عليه في علوم القرآن بالمقاطع، وإن كان هذا التقطيع تقطيع صور القرآن الكريم قد ظهر مع المناهج التفسيرية الحديثة، ولكن نجد لذلك أصلا في عدد من المناهج القديمة. وهذه المسألة كما قلت هي مسألة خلافية وتتعدد فيها وجهات النظر. أضرب لذلك مثالا من القرآن الكريم، قوله تعالى في سورة إبراهيم: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، إلى قوله تعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة، إلى قوله تعالى: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. فهذا النص لمن يدرس مصطلح الصلاة إذا نظر إليه مفردا، ومصطلح إقامة الصلاة إذا نظر إليه ضميمة. قد تختلف وجهات النظر هنا في حدود هذا النص، لأن إقامة الصلاة وردت في هذا النص، ولكن لو اعتمد الناظر في النص أن المقطع يبدأ بقصة سيدنا إبراهيم فإنه قد يغفل عن هذا الجزء الذي ذكرت فيه إقامة الصلاة. فهذا نموذج لما ينبغي من الاحتياط في النظر في حدود النص، وأنه ينبغي أن يدقق في تحديده حتى يستفيد منه إلى أقصى الحدود. بناء على ذلك نقول إن دراسة النصية هي دراسة المصطلح وما يتصل به في جميع النصوص التي أحصيت قبل، بهدف أولا تعريفه، ثانيا استخلاص كل ما يسهم في تجلية مفهومه من صفات وعلاقات وضمائم وغير ذلك. والأمر يمكن أن يشبه بعلاقاتنا الاجتماعية العادية، فإنك إذا أردت أن تتعرف على شخص فإنك إما أن تبحث عنه في ذاته أو في علاقاته، حتى قالوا: قل لي من ترافق أقول لك من أنت. أهداف الدراسة النصية هي مجموعة أهداف، أهمها أولا التأكد من اصطلاحية المصطلح المدروس، لأنه وهذا خصوصا حين أن هناك دائما ينبغي أن نذكر بالفرق بين من يتناول مصطلحا واحدا كما في القرآن الكريم وبين من يتناول عدة مصطلحات في كتب الناس، كتب العلماء، فإنه قد يتخصص في كتاب بعينه يستخرج منه مصطلحات ذلك العلم، مصطلحات ذلك العلم الذي يدرسه. مثلا المصطلح الأصولي، المصطلح الأصولي عند الإمام الرازي، فإنه مطلوب منه أن يتتبع المصطلح الأصولي فقط، فحتى وإن وجد مصطلحات أخرى تنتمي إلى علوم أخرى يستفيد منها ويجمع منها معجما ولكن مستقلا. فمن يشتغل بمصطلحات متعددة سيجد نفسه أمام مصطلحات قوية الاصطلاحية، واضحة الاصطلاحية، ومصطلحات تحتاج إلى جهد وإلى عمليات للحسم في اصطلاحيتها أو عدمها. فمن أهداف الدراسة المصطلحية التأكد من اصطلاحية المصطلح المدروس في سائر النصوص، لأنه لا يمكن الحسم في اصطلاحية بعض المصطلحات أو عدمها إلا بالتفهم الدقيق لها في كل نصوصها، لأن تتبع المصطلح في مختلف النصوص يكشف عن الاستعمال، كيف يستعمل المؤلف ذلك اللفظ، فبتتبعه في جميع نصوصه قد تضع يدك على استعمال خاص يستعمله المؤلف، وحينئذ تكتشف اصطلاحيته أو تتأكد من أنه يستعمله بشكل عادي بحيث لا يرقى إلى درجة الاصطلاح ويبقى لفظا لغويا عاديا ينتمي إلى اللغة العامة. ثانيا من الأهداف تبين المستويات الاصطلاحية في المصطلح، إذ المصطلحات تتفاوت في طاقتها وقوتها، والدراسة النصية تهدف إلى قياس ذلك في جميع المصطلحات لوضعها في مواضعها اللائقة بها في النسق الكلي والجزئي. إن أي مصطلح له طاقة وله قوة، ومن يدرس القرآن الكريم من هذه الزاوية سيكتشف من خلال ما يسمى بالأسر الدلالية، الأسر الدلالية التي تدخل فيها عدة ألفاظ. مثلا مفهوم الظلم ينتمي يدخل في هذه في دائرة أسرته العدوان والبغي وغيرها بتباعد أو تقارب. كذلك العدل والحق والميزان وغيرها من الألفاظ أيضا تدخل في هذه الدائرة. تكون وظيفة الباحث هنا دراسة اللفظ ضمن أسرته للكشف عن درجات القوة في المصطلحات، وحينئذ يستطيع أن يعنون الأسرة كلها بالمصطلح الأقوى ويعتبره أصلا. وهذا يمكن الوصول إليه بطبيعة الحال تبعا إما لحجم الورود، حجم الورود في القرآن الكريم، أو قوة الدلالة. مثلا الظلم يصل في قوته إلى أنه يشمل العقيدة والسلوك وغير ذلك، غير ذلك بخلاف غيره ربما من المصطلحات في أسرته التي ينتمي إليها. وهذا الاهتمام بهذا الأمر من شأنه أن يصل بنا إلى ما يسمى بشجرة المفاهيم القرآنية، لأن نحن ننطلق من مسلمة أن القرآن الكريم نسق من المحكم من المفاهيم، كما قال الله تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. يعني ولو كان الإنسان في مستوى إدراك الإحكام ربما كان يكفيه الإحكام، ولكن لأنه ضعيف ويحتاج إلى تفصيل ففصلنا الآيات تفصيلا وصرفها الله تصريفا. ولذلك يمكن أن نفهم بعض الأقوال التي أثرت عن الصحابة، كما أثر عن ابن مسعود أنه كان فيما أحفظ بالمعنى أنه قال: لو لم ينزل على الناس إلا سورة العصر لكفتهم لكفتهم. أظن الله أعلم أنه يعتمد على هذا الأساس، أن هناك كليات محكمات لو كان الإنسان في مستوى من العقل والإقبال والتدبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى لا اكتفى بالقليل من القرآن والقليل من الحديث، ولكن لأنه يحتاج إلى ضعيف مسكين يحتاج إلى التفصيل، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته وكرمه زاده تفصيلا وأرسل إليه أرسل إلينا نبينا عليه الصلاة والسلام يزيد الأمور وضوحا، وكان يستعمل عدة أساليب في تصحيح المفاهيم وإبلاغ المفاهيم وبيان المفاهيم كما هو معروف عنه صلى الله عليه وسلم، مع أنه قال هو نفسه: أوتيت جوامع الكليم. وذلك بالنظر إلى الناس كان يبسط الأمور ويجتهد في أن يبلغهم إلى المقصود بأوضح طريق. الحديث المعروف في البخاري: ما تحسبون السرعة فيكم، أو أتدرون من المفلس، من المفلس، إلى آخره. من الأمثلة التي تحضرني هنا أيضا في ما يسمى بشجرة المفاهيم التي يمكن أن نصل إليها إن شاء الله تعالى في يوم من الأيام، ولكن بشرط أن ندرس كل لفظ في القرآن الكريم بهذه الدراسة، فحينئذ نستطيع أن نضع كل مصطلح في مكانه في مكانه. انظر مثلا، لأن القرآن الكريم يستعمل الألفاظ بدقة عالية جدا، انظر مثلا مفهوم مصطلح العلم في القرآن الكريم ومصطلح المعرفة، كلاهما من أسرة واحدة، وبعض المعجميين لا يفرق بينهما ويعتبرهما من المترادفات، لكن في القرآن الكريم حين تدرس هذين اللفظين تجد أن من أهم ما يميز المعرفة عن العلم أن الله سبحانه وتعالى اتصف بالعلم ولم يتصف بالمعرفة، فالمعرفة مفهوم ينطبق على البشر فقط لأنه يسبقه جهل بخلاف العلم، ليس من الضرورة أن يسبقه جهل. من الأهداف ضبط مفهوم المصطلح وتفهمه وتدقيق تعريفه برصد سماته الدلالية المميزة له بعد تتبع دلالاته الجزئية في كل نص، كما قلت وسبق أن قلنا، لأن هذه الأركان مترابطة وينبني بعضها على بعض، إن المصطلح مركز في النص، وما قال العلماء بأن إن المصطلحات هي مفاتيح العلوم إلا لأنها فيها يتخزن العلم أو يخزن العلم، ما قالوا ذلك إلا لأن المصطلح يمتد في النص، يمتد في النص كما قلت بعروق وأذرع، فحين تتناول النص بالتفصيل وتتأمله وتتدبره وتتتبعه من أوله إلى آخره، فأنت حينئذ ينبغي أن يكون هدفك الأساس هو جمع ما يسمى بسمات التعريف، سمات المفهوم، تلتقط منها هنا شيئا ومنها هنا شيئا ومنها هنا شيئا لتكتب تقريرا عن المفهوم، كما لو كنت تريد أن تتعرف على شخص، فأنت تبحث عن من يرافق وعن وإلى أين يذهب ومتى يظهر ومتى يختفي ومتى ينام ومتى يستيقظ إلى آخره. من الأهداف استخلاص كل ما له تعلق بالمصطلح من جهة الوصف أو التخصيص أو التعالق أو الضم أو الاشتقاق أو الموضوع والقضية، وسيأتي بيان ذلك بتفصيل إن شاء ببعض التفصيل بحسب ما يسمح به الوقت إن شاء الله تعالى. مراحل الدراسة النصية: أولا مرحلة القراءة والتفهم، والمقصود بها وقد جمعت النصوص وصارت الآن في جداداتها بين يدي الباحث محصاة ومصنفة، فيبدأ في قراءة كل نص على حدة، يقرأه قراءة متفحصة ومتصفحة. وهناك يعني بالمناسبة بين قوسين في الألفاظ يدور على الألسنة تصفحت الكتاب، بمعنى أنني مررت عليه مرورا سريعا، وهذا بخلاف مفهومه في التراث، فإن مفهومه بمفهوم التصفح عند العلماء الأقدمين هو القراءة المتأنية للكتاب بخلاف ما شاع مطلقا. فالمقصود هو التفحص والتصفح المركز المعمق المفتش لكل نص على حدة بغرض فهم النص جملة وتفصيلا وضبط موقع المصطلح فيه بالنظر إليه في ذاته وفيما يحف به سباقا ولحاقا. ثانيا مرحلة الاستخلاص والتصنيف، والمقصود بالاستخلاص الاستنباط الصحيح لكل العناصر المشكلة لبنية المفهوم مع بيانها والاستدلال عليها، والمقصود بالتصنيف تصنيف ما سبق من هذه المستخلصات، فتفرد الصفات بجانب خاص وتصرف لها عناية خاصة بالدراسة، ثم يفعل ذلك كله مع كل من العلاقات والضمائم والمشتقات والقضايا. العناصر المستخلصة التي بناء عليها يتضح المفهوم ويتضح ما له به صلة، نقصد بهذه العناصر كما قلنا المشتقات والعلاقات وغيرها، وأضرب لذلك أمثلة. فمثال الصفات والخصائص ما ورد في القرآن الكريم في وصف الإنسان: إن الإنسان لظلوم كفار، خلق الإنسان هلوعا، وغير ذلك من الأوصاف التي أطلقت على الإنسان على الإنسان بلفظ الإنسان، هذا المخلوق حين أطلق عليه مصطلح الإنسان. ألا تثير فيك هذه النعوت تساؤلا، خصوصا إذا علمت أنها شائعة في القرآن حين يصف الإنسان؟ يعني الإنسان وانبنى عليه مفهوم الإنسانية، إذا أردت أن تصف أحدا فيه أخلاق عالمية تصفه بأنه عنده الإنسانية، والإنسان في القرآن الكريم هذا اللفظ يكاد يطرد في القرآن الكريم لأن لا يذكر إلا مذموما. لا بد أن نتساءل. الصفات هنا حين اجتمعت في دراسة مفهوم الإنسان دلت على تصنيف ودلت على حكم، دلت على حكم قيل في هذا الإنسان، فينبغي للباحث أن يجيب عن هذه مثل هذه الأسئلة. ومثال علاقة الائتلاف في الفرق بين العلم والشعور في قوله تعالى، لأن كما قلنا هناك الصفات وهي أنواع، منها الصفات الحاكمة كما التي تطلق حكما، والعلاقات أنواع ولكنها تصنف إلى ثلاثة: علاقة الائتلاف وقد أشرت إلى ذلك سابقا، وعلاقات الاختلاف، وعلاقات التكامل والتداخل أو التداخل والتكامل، ولكل ذلك أمثلة. فمثلا من علاقات، من أنواع علاقة الائتلاف الترادف بين قوسين، لأن عددا كبيرا من العلماء يقولون بأنه ينبغي أن تحتاط في إطلاق وصف الترادف على ألفاظ القرآن الكريم، فإن القرآن الكريم لا يستعمل لفظا إلا لمعنى خاص. مثال ذلك قوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. قال ابن سيدة: كل مشعور به معلوم، وليس كل معلوم مشعورا به. ولهذا لم يجوز في وصف الله تعالى كما لا يجوز في وصفه درى من الدراية. وكان قول الله تعالى في وصف الكفار ولكن لا يشعرون أبلغ في الذم عن الفهم من وصفهم بأنهم لا يعلمون. فإن البهيمة قد تشعر من حيث كانت تحس، فكأنهم وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم. هذه تأملات للعلماء. وهنا أقف لأنبه على أن هذا المنهج هو فقط يبين الطريق، وإلا فإن المادة المصطلحية موجودة كما أشار أخي قبلي في التراث العربي الإسلامي، موجودة بشكل كبير جدا، ولكن تحتاج إلى من يصل إليها ويجمعها ويصنفها ويستفيد منها. والإمام ابن تيمية في تراثه يمكن أن يعتبر تراثا مصطلحيا بامتياز، إنه يقف عند الألفاظ والمصطلحات وقفات دقيقة جدا في غاية الدقة والأهمية. وقال الزمخشري: فإن قلت لما فصلت هذه الآية بلا يعلمون والتي قبلها بلا يشعرون، قلت: لأن أمر الديانة والوقوف على أن المؤمنين على الحق وهم على الباطل يحتاج إلى نظر واستدلال حتى يكتسب الناظر المعرفة. وأما النفاق وما فيه من البغي المؤدي إلى الفتنة والفساد في الأرض فأمر دنيوي مبني على العادات، معلوم عند الناس خصوصا عند العرب في جاهليتهم، وما كان قائما بينهم من التغاور والتناحر والتجاذب فهو كالمحسوس المشاهد. ولأنه قد ذكر السفه وهو جهل، فكأن ذكر العلم معه أحسن طباقا له. هذه نماذج للنظرات العميقة التي تفيد الدارس المصطلحي. ومثال علاقة الإضافة التي قد تتكون منها الضميمة، لأننا قلنا بأن هناك الصفات وهناك العلاقات، ومن وجوه العلاقات التي تنتج عنها الضمائم وهي مصطلحات مستقلة. إن عندنا المصطلح المفرد لكنه حين يضم إلى مصطلح آخر تستصير له شخصية أخرى، فكأنه يصبح مصطلحا آخر. كحين تقول اليقين مصطلح والعلم مصطلح، لكن حين تضمهما فتقول علم اليقين يصير مصطلحا آخر، حتى إن المتصوفة بنوا عليه أمورا وجعلوه بإزاء مصطلحات أخرى في نسق علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. وهنا ينبغي أن نحتاط ونحذر، لأن الأمر بالتحولات والتطورات ينبغي أن نحتاط فيها حتى لا نسقط على المفاهيم القرآنية فهوما خارجية، كمن أسقط على العلم الوارد في قوله تعالى في قصة موسى وآتيناه من لدنا علما، فاستخلصوا من ذلك العلم اللدني الذي سيصبح له فهوم خاص في لغة القوم. أقرأ عليكم نصا لابن تيمية رحمه الله في علاقة الإضافة وما يكون لها من الأثر في الفهم. يقول: لا ريب أن الذل، وهو يتأمل في قوله تعالى واخفض لهما جناح الذل، لا ريب أن الذل ليس له جناح مثل جناح الطائر، كما أنه ليس للطائر جناح مثل أجنحة الملائكة، ولا جناح الذل مثل جناح السفر، لكن جناح الإنسان جانبه كما أن جناح الطير جانبه، والولد مأمور بأن يخفض جانبه لأبويه، ويكون ذلك على وجه الذل لهما لا على وجه الخفض الذي لا ذل معه، وقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، ولم يقل جناح الذل، فالرسول أمر بخفض جناحه وهو جانبه، والولد أمر بخفض جناحه ذلا، فلا بد مع خفض جناحه أن يذل لأبويه بخلاف الرسول فإنه لم يؤمر بالذل. فاقتران ألفاظ القرآن تدل على اقتران معانيه وإعطاء كل معنى حقه. بما توصل ابن تيمية رحمه الله تعالى إلا من جهة النظر في الإضافة والوقوف عندها، فيكون من واجب الباحث المصطلحي تتبع كل أشكال الإضافة التي وقعت له مع المصطلح المدروس، فإنها تدله على أسرار وأسرار. وأما مثال التعالق من جهة التعاطف فانظر كيف لم يرد النهي عن المنكر في القرآن الكريم إلا معطوفا على الأمر بالمعروف. لا تجد في القرآن الكريم ينهون عن المنكر ويأمرون بالمعروف، لن تجدها، ولم يرد العكس إطلاقا. فانظر في ذلك وتأمل في دلالته، فلعلك تظفر بشيء تهدى إليه أو يهدى إليك من عالم جليل يدلك عليه. أنا سبق لأن وقفت عند هذه الآيات في مقال منشور، كأنه يدل، لم أدرس هذه الآيات إنما جاءت في سياق آخر، ولكنها كأني بها تنبه المسلم على أن يهتم بما به البناء قبل أن يهتم بما يقع من الهدم، لأن بالاشتغال بالبناء يزول ويزاحم الهدم، كما يجليه قوله تعالى وقل جاء الحق وزهق الباطل، وقل جاء الحق وزهق الباطل، بل نقذف بالحق على الباطل. فمجيء يكفي أن يجيء الحق ليرحل الباطل. هذا فيما يتعلق بالدراسة النصية وما تهتم به، يعني تتبع المصطلح في ذاته ومحاولة التعرف عليه في ذاته في كل النصوص، والتعرف عليه من خلال ما يحيط به من العلاقات وما يتقاطع فيه مع ألفاظ أخرى ومفاهيم أخرى. الدراسة المفهومية للمصطلح هي دراسة النتائج التي فهمت واستخلصت من سائر نصوص المصطلح وتحليلها في علاقات بعضها ببعض وتصنيفها صنيفا مفهوميا يجلي التصور العام لمفهوم المصطلح المدروس في المتن المدروس. في المرحلة النصية ندرس كل نص على حدة. في المرحلة المفهومية أو في الدراسة المفهومية ننظر في كل عنصر، مثلا الصفات، في كل صفة ننظر إليها مجتمعة من النصوص مستخلصة من النصوص، فندرس كل صفة مجتمعة ثم نمضي إلى التي تليها ثم التي تليها ثم التي وهكذا. في العلاقات أيضا نجمع كل ما يتعلق بالتعاطف، كل ما يتعلق بالترادف، كل ما يتعلق بالتداخل، كل ما يتعلق بالتكامل إلى آخره. النتائج المستخلصة من كل ذلك أولها التعريف أو التعاريف، ولها صلة بذات المصطلح وتقريبها. أول ما يهتم به الباحث وهو يقرأ كل نص أنه يجمع التعاريف ويضعها في جانب وينظر إليها مجتمعة، إما من أجل كما سيأتي، إما من أجل اختيار تعريف من سائر التعاريف، أو من أجل تدقيق تعريف من التعاريف، أو من أجل تركيب تعريف من كل تلك التعاريف. أن بعد التعريف صفات المصطلح قلنا وهي التي تميزه اعتبارا بخصائصه، كقولنا حكم شرعي أو عمل صالح أو أصول عقلية أو غير ذلك. علاقات المصطلح التي تربطه بما حوله من ألفاظ ومصطلحات فتزيده بيانا وتمييزا، وهذه أمثلة تضاف إلى الأمثلة التي ذكرت قبل، كقولنا أو كقول الله تعالى ولوطا آتيناه حكما وعلما ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى إن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا. الشك والعلم والظن واليقين هذه كلها مفاهيم متصلة ومتعالقة وتدل على أشياء ينبغي للباحث أن يكشف عنها، فهي لم توضع هناك عبثا. ضمائم المصطلح وهي التي تنبئ عن تشعبه ونموه من داخله بانضمامه إلى غيره أو انضمام غيره إليه من مصطلحات وألفاظ، كقولنا علم اليقين أو علم الكتاب أو أهل الحل والعقد. مشتقات المصطلح وهي التي تنأى به عن ذاته قد تناسلت من جذره اللغوي والمفهومي معا لتتقاطع معه لغة ودلالة، ومثاله من القرآن الكريم عالم فإنه لم يرد إلا مضافا. إن تتبع الاشتقاق صيغة اشتقاقية بعينها وردت وهذا يظهر في القرآن، لأن القرآن الكريم محكم، قد لا تجد مثل هذا في تآليف البشر، لكن في القرآن الكريم يتضح بشكل سيعجز الرياضيين والإحصائيين. فإن عالم، صيغة مشتق عالم، لم ترد في القرآن الكريم إلا مضافة إلى عالم الغيب، عالم الغيب والشهادة إلى غير ذلك، بخلاف عليم كذا. وهذا من خصوصيات هذا المشتق. كذلك علام لم يرد إلا مضافا في كل القرآن الكريم. قضايا المصطلح، وهي التي ارتبطت به بوجه من الارتباط، وهي كثيرة جدا وخصوصا في القرآن الكريم. القضايا كما قلت هي مجموعة أمور تتصل بالمصطلح، ولكنها لا تندرج ضمن ما سبق، إما من التعريف أو من المشتقات أو من الضمائم أو من العلاقات. مجموعة قضايا تظهر من خلال النظر في كل هذه الأنساق، في كل هذه المجموعات، بالنظر في الصفات مجتمعة، في كل صفة نصوص، وفي كل علاقة نصوص. بالنظر في كل ذلك تظهر مجموعة من القضايا. مثلا في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء، ومن قوله تعالى: الرحمن علم القرآن، وقوله تعالى: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. من أهم القضايا التي تتصل بالعلم هنا مصادر العلم، كما قلنا بأن القضايا يمكن تصنيفها إلى المصادر والوسائل والمجالات والتأثر والتأثير والأنواع والأصناف، مجموعة قضايا، وخصوصا في القرآن الكريم ضمن ما يصطلح عليه بالتفسير الموضوعي. بالمناسبة، فإن الدراسة المصطلحية تسهم بشكل كبير في تنمية هذا العلم الذي أصبح الآن يدرس، وأصبحت له وصار له رجال ومؤلفات ومؤتمرات وغير ذلك. فإن الدراسة المصطلحية تفيد فيه كثيرا. لماذا؟ لأنها تستخرج القضايا من أعماق النصوص، من أعماق النصوص، تستخرجها بالنظر المدقق في النصوص. مراحل الدراسة المفهومية: أولا، مرحلة دراسة النتائج المستخلصة من النصوص، وذلك بالمقارنة بين الصيغ الاشتقاقية للمصطلح والتساؤل عن غياب صيغ أخرى إن غابت، كغياب صيغة العقل باعتباره اسما لآلة التفكير في القرآن الكريم، حيث عبر عنه بمعناه المصدري الذي يدل عليه الفعل، بينما عن الآلة عبر بلفظ القلب. وهذه من الأمور التي تنعكس على خطابنا اليومي والعلمي والثقافي، فإن مفاهيم مستعملة في القرآن الكريم تغيب في خطابنا، في خطابنا وفي أساليبنا. وقد أشرت في حصة، في محاضرة سابقة، إلى قرأت عليكم نص الجاحظ الذي أخذ فيه على الناس أنهم يستعملون ألفاظا وفي القرآن ألفاظ أولى منها، فهم يستعملون المطر مع أنه في القرآن الكريم لا يأتي إلا في سياق العذاب، والمستعمل الشرعي في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الغيث، مصطلح التفسير الذي أطلق وسمي به علم كامل وشاع في التراث وهو ما زال شائعا إلى الآن، ويتناقله الباحثون بعضهم عن بعض ولا يتوقفون لحظة للتساؤل عن هذا المصطلح، هل هناك مصطلح أو لا به أو لا منه؟ أشهر وأوضح لفظ هو البيان، مستعمل في القرآن وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشكل لا يسمح بتجاوزه، لا يسمح بتجاوزه بحال. مصطلحات كثيرة، أنا إذا سألت الطلبة مثلا أو الناس، إذا سألته ما هو المفهوم الذي يقابل مصطلح الشرك، يجيب بتلقائية التوحيد. ولكن الصحيح هو أن الذي يقابل مصطلح الشرك في القرآن هو الإخلاص، هو الإخلاص، لأن الشرك تحت في دلالته اللغوية يدل على الاشتراك، بينما الإخلاص يدل على المفاصلة. لبنا خالصا من بين فرث ودم، لبنا خالصا، فهذا هو الذي تدل عليه الدراسة المصطلحية للفظ الشرك وللفظ الإخلاص في القرآن الكريم. يعني أننا سننتهي إن شاء الله تعالى إذا أخذنا بهذا المنهج إلى إعادة الأمور إلى نصابها، إلى استعمال لغة القرآن، لغة القرآن الكريم. ينبغي أن ننزلها في خطابنا وأن نتعلم من القرآن الكريم ألفاظه ونحييها ونستعملها في خطاباتنا ونجتهد في ذلك. هذا مثال، مثلا يشيع في الناس العقل باعتباره اسما لآلة التفكير، وهذا غير موجود في القرآن الكريم. لهم قلوب لا يعقلون بها. في القرآن الكريم عبر بالفعل، يعني بالمصدر، يعني أن العقل من الشد، من الإمساك، عقال البعير، فتكلم عن فعل الإمساك ولم يتكلم عن الآلة بلفظ العقل، بل بلفظ آخر هو القلب. لهم قلوب لا يعقلون بها، وهذا شائع في القرآن الكريم ومضطرد. ألا يدعونا هذا إلى التوقف؟ ثم المقارنة بين أشكال الانضمام أو أنواع العلاقات، فضم المصطلح إلى مصطلح أو لفظ آخر مدعاة للبحث عن سر ضمه إليه دون سواه. وكذلك ينبغي التساؤل عن وجه تعالقه مع مصطلح أو لفظ دون سواه. مرحلة استخلاص التعريف، أولاً لا شك أن التعريف له قيمة كبيرة، وقد سبقني بمحاضرة خاصة أخي. المصطلح مفتاح العلم والتعريف مفتاح المصطلح باختصار، وهو في الدراسة المصطلحية ثمرة التبين. قلنا إن الدراسة المصطلحية، إن منهج الدراسة المصطلحية في جملته في هذه المرحلة هو منهج وصفي، قصده التبين ثم البيان وهو العرض، كما سيأتي في المحاضرة الأخيرة إن شاء الله تعالى. قلنا هو في الدراسة المصطلحية ثمرة التبين ومجاز إلى العلم بمفهوم المصطلح بشكل دقيق. فزبدة الدراسة المصطلحية هي أن يصل الباحث إلى وضع تعريف للمصطلح جهد الإمكان، علما أن وضع التعريف من أصعب المهمات، من أصعب المهمات، وخصوصا حين نستحضر الشروط التي وضعها العلماء في التعريف، أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن لا يكون كذا وأن لا يكون كذا. فعلى كل حال العلماء وضعوا شروطا قاسية لوضع التعريف، فينبغي الاجتهاد في تنزيلها بحسب الإمكان. المهم أن الدراسة المصطلحية تمد أو تمد الباحث بالمادة وتخطو به خطوات متأنية في استخراج ما سينفعه في التعريف من كل نص. هذه هي الخدمة التي تقدمها الدراسة المصطلحية للباحث. ويبقى كما أشرت في أول الكلام في أول محاضرة أن الباحث الذي يستعمل هذا المنهج هو الذي ينتظر منه بما وهب من العلم والقدرة على التعبير كما سيأتي في صياغة المصطلح جهد الإمكان. التعريف باختصار حتى لا أطيل لأن هذه سبق في المحاضرة السابقة سبق لأخي الكريم أن تعرض للتعريف جملة وتفصيلا. هو باختصار تحديد مفهوم المصطلح أو مصطلح ما بوضع حد له يميزه عن غيره لئلا يختلط به. وهذه وظيفة التسمية عموما حتى في الناس ليتميز. ما يستلزمه التعريف أختم بذلك أهم ما يستلزمه التعريف هو القدرة على النقد والتدقيق. النقد لأنه كما قلت في النهاية تجتمع للباحث المصطلحي ثروة من التعاريف كيف سيتعامل معها. لا بد أن ينظر فيها واحدا واحدا ويكون له القدرة على نقدها. فإن كانت كافية فعلى الرحب والسعة، وإن كانت فيها ثغرات أو ناقصة فإنه ينبغي أن يعالجها بما يناسبها. إما أنها ناقصة فتحتاج إلى تكميل، وإما أن فيها ألفاظا غير مناسبة فيستبدلها بغيرها أو يستبدل غيرها بها وهكذا. وهذا إنما يكون بالنسبة للتعاريف المجموعة أو الجاهزة، ما يسمى المصطلح عليه بالتعريف الجاهز أي موجود يجده جاهزا، إنما يجمعه ويضعه بين يديه من أقوال العلماء أو النص المدروس. أيضا ينبغي أن تكون له القدرة على التركيب، قد يجد بين يديه تعريفين فينبغي أن تكون له قدرة على تركيبهما ويكون التركيب منسجما. الله أكبر. بعد ذلك ينبغي أن يكون له القدرة على التعبير، لأنه حين لا يجد تعريفا جاهزا فإنه يكون ملزما بوضع التعريف، فينبغي أن يكون له قدرة على التعبير عنه بأدق ما يمكن وبأجمع ما يمكن. ثم الاستدلال عليه، لأنه لا يقبل في الدراسة المصطلحية أن تضع تعريفا وتمضي لحال سبيلك، بل لا بد أن تشرحه وتستدل عليه، لأن هذا زعم أنك استخلصته من النصوص والناس لم يكونوا معك وأنت تقرأ كل نص صحيح أننا قلنا بأننا نحسن الظن بك وأنك نائب عن الأمة وأنك مستكمل للأدوات بما فيها الأداة الخلقية وأنك أمين، واستجمعت وقرأت كل نص بعناية وتركيز ثم استخلصت المادة وبعد ذلك صغت التعريف. لا بد أن تصوغ هذا التعريف ثم تشرحه ثم تستدل عليه، وهذا كله ما يمهد للعرض المصطلحي حيث البيان، وهو الذي سنلتقي به غدا إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.